أشرق نور علينا محمد سيد رجال نبينا ما خيب عقلي ولا شطن بالي محمد سيد رجال سلطاني أشرق نور علينا محمد سيد رجال نبينا ما خيب عقلي ولا شطن بالي محمد سيد الرجال سلطاني بيعوني بيعوني ودلوني ويا دلالة الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد زين الحالة الله يا الله بيعوني بيعوني ودلوني ويا دلالة الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد زين الحالة أشرق نور علينا محمد سيد الرجال نبينا ما خيب عقلي ولا شطن بالي محمد سيد الرجال سلطاني بيعوني بيعوني ودلوني في السوق الحامي الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد زين تيامي الله يا الله بيعوني بيعوني ودلوني في السوق الحامي الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد زين تيامي أشرق نور علينا محمد سيد الرجال نبينا ما خيب عقلي ولا شطن بالي محمد سيد الرجال سلطاني بيعوني بيعوني وقولوا لي يا شاري غلا الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد عليه السلام الله يا الله بيعوني بيعوني وقولوا لي يا شاري غلا الله يا الله أنا ما يشريني غير محمد عليه السلام أشرق نور علينا محمد سيد الرجال نبينا ما خيب عقلي ولا شطن بالي محمد سيد الرجال سلطاني اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمولى مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمولى مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد صلاة على النبي مقبولة تفك المحل والمحولة صلاة على النبي مقبولة تفك المحل والمحولة ومن هو إلا النبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب السيدي ولا مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد صلاة على النبي حقيقة تفاجي على القلب كل ضيقة صلاة على النبي حقيقة تفاجي على القلب كل ضيقة ومن هو إلا النبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب السيدي ولا مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد صلاة عليه طول زماني زماني معشوق وانا فاني صلاة عليه طول زماني زماني معشوق وانا فاني صلاة عليه طول زماني زماني معشوق وانا فاني صلاة عليه طول زماني زماني معشوق وانا فاني ومن هو إلا النبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب السيدي ولا مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب السيدي ولا مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد الله الله لا إله أشرق نور علينا.